القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، بقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. أصدقائي الحقيقة أني بقالي فترة يعني كبيرة مش عارفة أشكركم إزاي. تفاعلكم معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك سر المغنى والمعنى هو الوقود اللي احنا بنمشي بيه، يمكن أغلى من البنزين وأي وقود تاني. بشكركم كلكم، المساهمات منكم على الصفحة قد إيه رائعة، يعني المعلومات اللي بتكتبوها على أساطين الغناء أنا بستفيد منها وبقرأ منها كمان. كمان مساهماتكم الشعرية، أنا الحقيقة الأسبوع ده بشكر سيادة المستشار محمد الحكيم، الحقيقة بعت كلام رقيق جدا عن مصر حبيبتنا. اسمحوا لي في بداية السهرة إن أقوله، يقولوا زي ما يقولوا عنك، ده قلبي عايش دايما في حضنك، لأن عشقك ده عشق كبير، ده عشق ما تعرفش توصفه الكلمة، ده حبك جوه اللمة. عارفة أن حبك في خيالي في كياني بيجري في شرياني، ومهما كنت بعيد عنك قلبي دايما قريب منك يا حبيبتي يا مصر. قد إيه كلام رقيق جدا سيادة المستشار، أنا بشكرك جدا على الكلام الجميل ده لمصر حبيبتنا. كمان سهرتنا النهاردة سهرة خاصة جدا، لأني بلتقي فيها بشاعر كبير رائع رقيق جدا، شاعر جمع الشعراء يعني أو حرفة شعراء الزمن الجميل كده والمعاصرة، هو الأستاذ الكبير الشاعر الأستاذ صلاح فايز. وطبعا احنا التقينا بالأستاذ صلاح فايز أكتر من مرة، التقينا بيه حول الأغنية الوطنية والتقينا بيه في مسيرته الفنية، لكن أنا المرة دي اللقائي بيه مختلف جدا. هذا الشاعر الكبير صفحته على الفيسبوك، يعني أنا بدعوكم كلكم أنكم تدخلوا عليها، صفحته على الفيسبوك هو بيحلل فيها كلمات أغاني لشعراء تانيين ودايما بيمدحهم وبيقول مميزاتهم. هو ده اللي بيعمل النجاح، أنا ما بنجحش لوحدي، أنا بنجح باللي حواليا بالمنافسة الشريفة. الحقيقة صفحة شاعرنا الكبير أستاذ صلاح فايز موسوعة، فيها أسامي الأغنيات، أسامي الشعراء، كلمات عنهم، أي حد عايز معلومة بقى يدخل عليها. أنا هروح بيكم دلوقتي لشاعرنا الكبير أستاذ صلاح فايز عشان يكلمنا على شعراء تانيين هو معجب بيهم وتعلم منهم، ولغاية ما نروح نسمع له هو أغنية. الحب الحقيقي ما يتنسيش طول السنين، الحب الحقيقي ما ينتهيش ولا الحنين، الحب الحقيقي ما يتنسيش طول السنين، الحب الحقيقي ما ينتهيش ولا الحنين. جايز تلهينا الدنيا، جايز نقابل ناس تانية، جايز تلهينا الدنيا، جايز نقابل ناس تانية، جايز تلهينا الدنيا، جايز نقابل ناس تانية. اهلا بيك استاذ صلاح في سهرتنا. اهلا بيك يا بنت العزيزه هاله، وانا اولا شاكر لك جدا هذه التقديمه والمقدمه الرائعه. حضرتك يعني تستحق اكثر من هذا. الله يخليك ويكرمك. انا بحس هاله انه من الواجب على اي واحد، هنقول راجل عنده تجارب في الحياه وخبرات وله ابداع في اي مجال من المجالات، لا يحبس خبراته وتجاربه ومعلوماته اللي يعرفها عن الزملاء والأقران واللي اتعامل معاهم، سواء في الوسط الفني، في الوسط الأدبي، في وسط الصحافة، في أي حاجة، بحيث أنه لما يعرضها على النهاردة الصفحة أيا كانت صفحته يعني اسمها، بيجد صدى. أولا أنه الناس بتحس أنك متلاقي معنا في خطوط مواصلات ممدودة، في تواصل، وفي تواصل وبعدين بيستفيدوا منك حاجات ما يعرفوهاش كمعلومة. واحنا طبعا الواحد فينا مفروض بيتعلم العلم عشان يعلمه، مش بيعلم العلم عشان يكتمه او يخبي داخله. بس احنا فعلا اللي حضرتك بتعمله مش كتير بيعملوه، كتير قوي دلوقتي أول ما بيوصلوا لمرحلة معينة بيكتموا هذه الخبرة والتجربة، ويمكن ده سبب، إن كان لي أن أقول يعني سبب الضعف في مجال الأغنية اللي هو مجالنا يعني هذه الأيام، لأن البعض أخفى أو دار هذه التجربة والخبرة. والله ما أنا هقول لحضرتك، أنت أولا لمستي وتر حساس قوي في هذه النقطة. ليس كل من كتب شعرا غنائيا هو شاعر غنائي بالفعل. في منهم متمكنين كزملاء لي عايشين ومنهم راحلين. أذكر من الراحلين على سبيل المثال الشاعر العظيم والصديق الحميم عبد الوهاب محمد. أذكر منهم أيضا الشاعر الراحل في في في شرخ الشباب علي مهدي. أذكر منهم أيضا من الـ الـ الـ الأحياء في مجدي نجيب، وهو شاعر رقيق وشاعر جميل جدا، مقل حقيقي لكنه شاعر، لأنه لا يكتب إلا عندما يريد أن يكتب ويجد الموضوع الذي يكتب فيه. في شعراء بقى من جيلي ومعاصرين، أنا معلش كصلاح قد تكون قيمتي محدودة، لكن على قيمتي المحدودة دي بقدر أقيم. ما هو أنا بس عايز أوضح لمستمعينا إن أنا جيت لي يا جماعة صفحة الشاعر الكبير أستاذ صلاح فايز تكاد تكون موسوعة، والجميل فيها إنها ليست موسوعة لأعماله، فهو يصف كل شاعر ب جملتين يكادوا يكونوا هم فعلا هذه الرحلة لهذا الشعر. وبعد كده يعني هي بس مش شعرة، ملحنين، مطربين، أغنيات لغيره برضو بيضعها وبيصفها. فعشان كده أنا بقول إحنا أمام موسوعة غنائية، ادخلوا على الصفحة واستمتعوا وتعلموا. دي دعايه مجانيه دي هالة ليا، أنا شاكر لكي. أنا الحقيقة أنا يعني عايز أقول بالنسبة لي الآن الساحة الفنية لا يمكنني أن أكون من بين رموزها حاليا. طبعا مستوى لأسباب متعددة، اختلاف الأجيال، اختلاف الرؤى. احنا كنا جيل اتعلمنا من جيل أكبر أقدر وأقيم بكثير، قدرنا نورث منهم بعض هذه السمات، فكانت لنا أغانينا سواء كشعراء أو كملحنين أو حتى كمطربين علامات موجودة على مستوى الإذاعات كلها بما فيها طبعا أولها الإذاعة المصرية. حاليا أنا ما أقدرش أخش في الـ يعني ما يجري الآن من أغاني يقولك مهرجانات ومش عارف حاجات تسميات غريبة جدا. على هذا الأساس إذا كنت ابتعدت بكتاباتي عن أن أساهم في أغاني مسموعة، بس إبداعك مستمر، لأن برضو على الصفحة إبداع لحضرتك حديث جميل جدا. ما أنا حول حضرتك قليت على نفسي إن أنا سأظل أكتب ما أفكر فيه. والحمد لله أنا في معظم أفكاري متجددة جدا. يعني فيش حاجات متكررة ولا حاجة. وقلت إيه ده بيني وبين نفسي على فكرة، وأنا بقوله بمنتهى الصدق والصراحة، اعتبرته صدقة جارية. والله العظيم يا هالة، حطيته على الصفحة. السادة الشعراء سواء المبتدئين أو المخضرمين لقوا جملة حلوة، لقوا فكرة ظريفة يقتبسوها، بس يقولوا في الآخر احنا خدنا الفكرة دي زي ما انا بقول من فلان فلان. زي ما انا قلت مرة انه انا فكرة في الركن البعيد الهادي الأنغام فيها لها حاجتين انا استوحيتهم من جيل أجيال أسبق مني. من جيل حسين السيد خدت الدراما. من جيل أحمد رامي خدت من كتر شوقي سبقت عمري. فراحت يوم السبت مثلا قبل الحج. وقلت ده بعترف بيه، يمكن كثيرين ما ياخدوش بالهم، بس بعد كده تقدمت فكرة جديدة خالص. يعني يمكن التضافر ده قدم فكرة تانية جديدة. طبعا بقى خلاص. أنا راجل حاصل على دبلوم مع السيناريو. فطبعا أنا السيناريو السينات والصورة في مخي على طول، فبقدر الحمد لله أعمل هذا. فقلت إيه، قلت بدام أنت بقى ما فيش مواكبة في مع اللي بيغنوا دلوقتي واللي بيلحنوا دلوقتي، طب تعالى بقى انشر لهم هذه الحاجات بتاعتك، واللي عايز ياخد منها حاجه يقول، بس يقول دي حاجه. ده جانب. في الركن البعيد الهادي وفي نفس المكان في النادي، انا قاعده مستنيه اجمل حبيب فعليا، والشوق زرع حواليا شجرة هنا مندية. في الركن البعيد الهادي وفي نفس المكان في النادي، أنا قاعدة مستنية أجمل حبيب فعليا، والشوق زرع حوالي شجرة هنا من الدير. وفاتت دقيقة وفاتت دقايق وفاتت وراها دقايق تدايق، وفين فين انت فين فين يا بحر الحنان، فين انت فين فين يا بر الأمان، فين انت فين فين يا بحر الحنان، فين انت فين فين يا بر الأمان. يا خوفي خوفي لا تنسى معادي في الركن البعيد، بعيد الهادي. الشمس غابت واحنا في عز الخبر كله فدابت من حرارة الانتظار وروحوا القاعدين وقعدوا ناس تانيين وروحوا القاعدين وقعدوا ناس تانيين فين فين انت فين فين يا بحر الحنان فين انت فين فين يا بر الأمان يا خوفي لا تنسى معادي في ركن البعيد ركن البعيد الهادي. جانب تاني لقيت انه في كثيرين جدا من زملائي زي ما قلت الأحياء والراحلين ما حدش بيجيب سيرتهم خالص ولا حدش يعرف عنهم حاجة. يعني قوليلي مين كام حد في مصر يعرف شاعر عظيم اسمه سيد مرسي مثلا علي مهدي حتى ده علي لكن له اسمه واضح سيد مرسي هذا السيد مرسي الراجل البسيط ده اللي كان بيقول أغاني ومعاني فيها صدق ابن البلد قوي وإحساس ابن البلد بالعاطفة وابن البلد دي على فكرة معناها هي أنا بتكلم كبير قوي هو راجل كده بيحب يعني مش أنا بتصور هلا إنه سيد مرسي ده عامل زي قرن الفلفل الحراق اللي سلطانية التركي بتاعت رمضان الله يرحمه. مين يعرف كتير مين لسيد مرسي شاعرنا كبير أستاذ صلاح فايز تحب نسمع له حاجة أغنية إيه يعني طبعا أحب تعب القلوب يا غلا الله بتاعت محرم فؤاد يعني شوفي قد إيه شوف الكلام تعب القلوب يا غلا الله مين يجي على خطره من أقرانه من الشعراء أو من جيلي أنا اللي بعديه أو من الجيل الأسبق أن يقول تعب القلوب يا غلا الله دي كلمة شعبية وعبارة بلدي ورقية قوي قوي قوي وبعدين الصوت اللي بيأديها وبيغنيها صوت ابن بلد متمكن اسمه محرم فؤاد الله يرحمه وكمان بقى بليغ حمدي جاري وزميلي ودفعتي في شبرا برضو احنا من شبرا احنا من حي برضو ما هوش يعني ايه لا مصر الجديدة ولا جاردن سيتي لكن شبرا يعني شبرا واللي يعرف شبرا واللي عاش في شبرا وتواجد في شبرا يعرف قيمة هذه الشبرا الجدعانة بقى وفي نفس الوقت تقبل الآخر مزبوط. ما انت في شبرا تتقبل كل الأطياف بالضبط تعب القلوب يا هند الله وجع القلوب يا هند الله تعب القلوب يا هند الله وجع القلوب يا هند الله عاشق يدوب يا هند الله ما بقاش تعب القلوب يا هند الله وجع القلوب يا هند الله تعب القلوب يا هند الله وجع القلوب يا هند الله عاشق يدوب يا هند الله ما بقاش ولا في عاشق يدوب ابدا يرضى بتعب القلوب ابدا ولا في عاشق يدوب ابدا يرضى بتعب القلوب ابدا ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدت كل حاجة ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة هو أنت وراك حاجة من تعب القلوب هو أنت وراك حاجة من تعب تعبك يا قلب لا بعيد عنه مال لا بعيد عنه واتوب اتوب اتوب اتوب اتوب لا بعيد عنه واتوب اتوب اتوب اتوب اتوب لا بعيد عنه واتوب اتوب اتوب اتوب اتوب. مين الشاعر التاني؟ انا عايز اقول لهم ان في شعر كتير حد كتب عنهم. حلاوة، محمد حلاوة. محمد حلاوة مين مين مين فينا كتير يعرف او بيسمع محمد؟ انما تعرف ايه عنه؟ انا اعرف عنه، اعرف عنه جانب اللي انا عايشته فيه، انا مش بخترع قصص. طبعا الجانب اللي انا عشته وشفته فيه مشاهداتي وملاحظاتي وتعايشي معاه في الفترة اللي عشتها فيه بقول عليه محمد حلاوة من الناس اللي في منتهى الرئة منتهى الخجل والهدوء. شاعر الله يرحمه كان محبا وكان عاشقا وكان عصبيا جدا جدا. انت قلت هادي وعصبي ده الوقت نفسه. الوقت نفسه ايوه عصبي في حبه في مواقفه الغرامية. ده من صدقه بقى. من صدقه الراجل ده اللي انا قلت عليه برضو في على الصفحة اللي نصحني لما ابتديت انا ابقى ليا اسمه صلاح فايز. حسيت ان انا طب ما سيب بقى القوات المسلحة اللي انا ضابط فيها دي وتفرغ ليه التأليف الغنائي. فكنا قاعدين انا وهو، انا بعيد الحكاية تاني للي ما شافش الصفحة نقولها. ما هو الغرض من اللقاء ده اللي انا في ناس كتير ما مش على الصفحة وفي ناس كتير على الصفحة بس ننشر. تمام. قاعد انا وهو على قهوة قصاد نقابة المسخين القديمة وبنشرب فنجان قهوة كده، وبعدين بقول له محمد ايه رأيك انا عايز استقيل من قوات المسلحة وتفرغ لي الشعر الغنائي. وكان ليه كم حاجة ناجحة يعني كده، وحسيت بقى يعني لا اول حاجة محمد فوزي ضرب واللي بعديه وصباح ومش عارف حاجة كده. لقيت الراجل اتنفض فنجان القهوة اتنطر العصبية بالظبط وقام كده قال لي بقول لك يا كابتن هو هتقدم على هذه الخطوة. قلت له طب محمد فيه ايه؟ قال لي انا بعد ما هدي وقعد قال لي انا بتندم ان استقلت من مصلحة البريد اللي كنت موظف فيها باخد 6 جنيه ثابتين شهريا ثابتين شهريا بقدر احط منهم مثلا ايجار الشقه اللي انا عايش فيها بقى. يعني يقدر يبدع، ما حدش يجبره على انه يعمل حاجه مش هو مش قادر عليها. دي واحد. نمره 2 حاجه ثابته سوق الغناء وسوق التاليف وسوق التلحين مش ثابت، يوم فوق يوم تحت والذوق متغير وممكن واحد يدفع واحد ما يدفعش يعني يعني يعني اقصد كده. فالحقيقه النصيحه اللي قالها لي دي هي يعني هي دي اولا اللي خلتني قعدت في قوات مسلحه لغايه ما تحلت على المعاش في رتبه اللواء. وبعدين في الوقت نفسه لقيت نصيحه من راجل مخلص صادق، هو ماله مال صلاح فايز ما يستقيل. شوف قد ايه الحب. لا ودي نقطه تانية مهمه قوي شاعرنا الكبير استاذ صلاح فايز، ان الحب اللي كان بينكم دلوقتي ما كانش يعني انا مش عايز استخدم اللغه بتاعت الايام دي النفسانه يعني ان هو كان ممكن يقولك لا لا طب يلا يلا يلا او يسكت او يسكت يعني حتى يستمع. لا الحب لا بينصح نصيحه غلط. ليه؟ لان كان في الناس علاقتها مع بعضيها كانت عامله زي السمنه البلدي، مش متنافسين انتوا برغم ان انتوا شعرة زي بعض لكن هو السمنه البلدي. السمنه البلدي في ايه؟ في انها دسمه، العلاقه دسمه وعلاقه طعمها احسن من الزيت بكتير وكانت ارخص من الزيت بكتير كمان. نسمع لي محمد حلاوه شاعرنا الكبير استاذ صلاح فايز. انا احب اسمع لمحمد حلاوه، هو له اكتر من حاجه حلوه. احب اسمع غلطه واحده بتاعت فايز احمد. الله مكفايه غلطه في العمر واحده. دي تلحين محمد الموجي وتاليف محمد حلاوه، ودي من الحاجات الحلوه. له حاجات احلى طبعا. يعني انا بقول لك يا زعيل ودي يا مغرور بتاعت عبد الحليم، يا مثلا ابو سمره السكره بتاعت انديل. اديني بديك 3 اختيارات خدي لك حاجه منهم مثلا. ده يعني الحقيقه دي وجبه شهيه جدا لمستمعينا. Oh, شاعرنا الكبير أستاذ صلاح فايز، وإحنا معاك في هذه الموسوعة السمعية إنجاز التعبير، وأنا أتمنى إن أجي اللقاء القادم وحضرتك تكون الموسوعة دي مكتوبة في كتاب زي كتاب الشعر الجميل اللي حضرتك نازل دلوقتي اسمه عظمة على عظمة. وعلى فكرة شاء الكتاب كله عن مصر حبيبتنا. أنا بشكر حضرتك على هذا العمل لمصر. العظيمة هالة، يعني أنا عاوز أقول حاجة، اللي انت بتفكري فيه ده انا بعمله فعلا حاليا، وبعد حضرتك ما هنخلص الحديث بتجيلي واحدة بتساعدني في ترتيب الديوان الجديد اللي هو نقلا عن صفحتي. انا بقالي مثلا سنة ونص متابع يوميا الصفحة، فبعمل الديوان فعلا بحضره اللي هو جزء الاولاني الاغاني الجديده كلها اللي محدش يعرف عنها حاجه واللي بقول دي صدقه جاريه. الجزء الثاني بقى اللي هو فيه الموسوعه اللي حضرتك بتتكلم عليها، تعريف بالشعراء وبالملحنين والمطربين، الحكم، الاخبار اللطيفه، الرياضة، يعني بخليها متنوع. وفعلا انت فكرتك اللي انت فكرت فيها يا برافو عليكي، ده دليل على انك يعني اصلك انت مش هتبقى يعني اي حاجة، لانك انت بنت زميل عزيز الله يرحمه. الله يخليك. مين الشاعر التاني؟ انا عارفة لو احنا يعني قلنا كده نعمل بسرعة مش هنقدر نكفيهم، لكن مين التالت اللي حضرتك تحب تتكلم عنه وفي نفس الوقت مش واخد حقه؟ طب ما تيجي نتكلم على ملحن مثلا. طيب اوكي، الملحن الكبير العظيم قوي عبد العظيم محمد. اهو عبد العظيم محمد ده الناس بتسمع اسمه، حد شافه كتير؟ لا. حد يعرفه؟ حد سمع له حديث؟ حد شاف له حاجه؟ ما حد. واغنيات له جميله جميله كله. هقول لك حاجه، انا اكاد اجزم انه تقريبا 50% من مختارات اغاني البرنامج العام بالأدعية الدينية بالصباح بكله عبد العظيم محمد. عبد العظيم محمد لأنه إنسان فنان، لكنه استوظف الفن. استوظف الفن، تعبير جديد ده. يعني استوظف الفن، بديك مثال وتعديرت. أنا أعرف أن الفنان عادة بيقعد بينه وبين ذاته ويمسك العود ويدندن ويمسك الكلام قدامه ويدندن وكده. هو كان عبد العظيم بيعمل ايه؟ عبد العظيم هو كان مدرس اظن في حاجة تخص الصناعية يعني الحاجات الصناعية. ثم بقى رجل بيت ملتزم، الموظف المصري اللي انتوا عارفينه ابو كرافطه وبدله والدهريه راجع البيت والبيت وبتاعه تحت بطيخه وجرنان والكلام ده، ده عبد العظيم. لكنه فنان للنخاع، صعديته كمان مخليه يبقى ايه اكتر التزام كلاسيكيه كلاسيك اكتر. كان يقعد يقول لي بيكلمني في تليفون، صلاح تعالى النهارده عشان هنلحن، النهارده تعالى عشان هنلحن اغنيه كذا. والله العظيم كده هلا. يعني هو قرر يلحن، هو قرر يلحن يعني اللحن عنده قرار. اقعد معه وتعالى اقعد معايا بقى عشان ايه تونسني. اروح الاقي مراته الله يرحمها عامله كوبايه الشاي الجميله محضرها وطبق البسكوت العظيم ده وعبد العظيم قاعد قصادي على مكتبه ومعاه العود ومحطه الورقه قدامه وحطت القلم من الرصاص واستيكا والنوته اللي هيكتبها وبيكتب نوته. ايوه لا ده جديده دي بالنسبه لي انا لا لا, لا بيكتب نوته بيكتب نوته وفي ابو لحنين كبار يعني لهم معايا طبعا ويقول لك ايه بسم الله الرحمن نبتدي يمسك مثلا يعني مثلا انت فين وانا فين مثلا انت فين وانا فين وبعدين يرجع يقول لا انت فين وانا في مثلا لغايه ما يستقر يقول لي ايه اللي عجبك في الثلاثه دول يحسس بيهم اكتر ايه هقول له دي يبتدي يكتب بيتونس بيكي هو بتوعه الثلاثه بتوعه لكن عايز يعرف راي الايه الشاعر بالزبط. اللي بالتالي بيعبر عن الشاعر وعن المستمع بالزبط. ايضا فكان كده عبد العظيم. ده عبد العظيم لا كان بتاع سهرات ولا حفلات ولا نزوات ولا غزوات ولا اي على فكره في فنانين كتير من خلال برنامجي حسيت ان هم كده يعني نسمع ايه لعبد الموسيقار عبد العظيم محمد طبعا تعالي نسمع لعبد العظيم محمد اسمعي لي اختار حاجه ليا يا ريت ده انا اتمنى يعني يا ريت تتنازل شويه عن هذا الموضوع لا لا لا. انا عامل للاذاعه عندكم 10 أدعية رمضانية أدعية خمسة بتغنيهم نجاح سلام وخمسة بيغنيهم الله يرحمه كمال حسني قبل ما يتوفى ملحنهم عبد العظيم محمد. من فضلك اختاري أي حاجة في العشرة خلاص هتلاقي حاجة حلوة جدا أكيد يعني. أكيد يا رب القدر يا قادر تكفي الكل من عطاياك بتدي الراضي والصابر وتدي اللي جحد وعصاك يا رب القدرة يا قادر يا دوب سبحة وسجادة أنا يكفيني بزيادة يا دوب سبحة وسجادة ويرضيني رضاك عني إيماني زاد وزوادة ويرضيني رضاك عني إيماني زاد وزوادة وبين الخلق أتفاخر بأنه مفيش في قلبي سواك وبين الخلق أتفاخر بأنه مفيش في قلبي سواك وبين الخلق أتفاخر بأنه مفيش في قلبي أتفاخر بأنه ما فيش في قلبي سواك يا رب القدرة بعد ما سمعنا هذا الدعاء شاعرنا الكبير أستاذ صلاح فايز، الملحن الكبير أحمد صدقي الأثري. طبعا الأثري، ناس كتير ما تعرفش أنه هو أثري. يعني أنا أحمد صدقي قابلته في حياتي يمكن 3-4 مرات، لكن في 3-4 مرات حسيت أنه شخص معتز بذاته قوي، مبتعد عن الوسط قوي. بياخد الشغل بتاع الإذاعة التدول أو التلفزيون يعمل بشياكة كده، بشياكة كده. وكنتش عارف أنه مهندس أسري على فكرة الأول، كنت فاهم أنه هو يعني في هيئة الأثار أو يعني قبل ما يبقى وزارة الأثار. تمام. وهو عامل ألحان جميلة جدا جدا، سواء لليلى مراد والغيرة وغيرها، حاجات عظيمة جدا جدا جدا. ما أقدرش أكلمك قوي على أحمد سيدي عشان ما لم أعيشه بالقدر الكافي عشان أخترع كلام حوله، لكن كل معلوماتي عنه في المرات اللي قابلته فيها، راجل هادي، راجل محترم، راجل موزون، راجل كبارة بيحترم نفسه. وألحانه على فكرة فيها ألحان شائية، يعني ما فيها هي فيها بس ساعات تلاقي في واحد شائي بينه وبين نفسه، وفي واحد شائي عمومي. قاسيك ولا حد قاسى قد ما قاسيك، قاسيك ولا حد قاسى قد ما قاسيك، لكن نسيت ما جرى انا حبيت من غير حب الدنيا دي ايه، من غير حب نعيش على ايه، من غير حب الدنيا دي ايه، من غير حب نعيش على ايه، اللي موافق هواه يا هنا واللي ما حبش قلبي عليه، من غير حب الدنيا دي، من غير حب الدنيا دي، من غير حب نعيش على ايه، اللي وقفه هواه يا غنى واللي ما حبش قلب عليه، من غير حب الدنيا دي. Yeah. عايش على ايه؟ اللي موافق هواه يا هنا، واللي ما حبش قلبي عليك. اللي موافق هواه يا هنا، واللي ما حبش قلبي عليك. من غير حب الدنيا دي ايه؟ طبعا من غير حب الدنيا دي ايه؟ والحب ده مش الحب اللي على نطاق ضيق. احنا بنحب مصر حبيبتنا طبعا، قبلها بنحب ربنا سبحانه وتعالى. طبعا في نهاية السهرة انا بشكر شكر كبير جدا للشاعر الكبير استاذ صلاح فايز، بشكره على هذه المعلومات الحلوة قوي اللي ادها لنا عن الشعراء والملحنين اللي اتكلمنا عنهم، وبشكره كمان على التواضع، وبشكره على انه بيدي ضوء على زمايله. مش اي حد بيعمل كده. أكيد هيكون لنا لقاء تاني معاه، لأن المعلومات اللي ادها لنا معلومات مهمة جدا. هنلتقي مع شاعرنا الكبير أستاذ صلاح فايز في سهرة تانية عن شعراء آخرين وملحنين آخرين. حتى لقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحية أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.